بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على متن منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامع المتابعين عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الوضعاني حفظه الله ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا كتاب الطهارة من منهاج السالكين، فصل في المسعى والقصين والجبيرة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم. بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. لأن هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن القدم إذا كانت مغطاة بخف فإنه يجوز المسح عليها، والخف هو ما يغطي الرجل من الجلد ونحو. كان في حكم الخفين مثل الجوارب وغيرها، لكن بشرط أن يلبسهما على كمال الطهارة، بمعنى أنه يكون على طهارة تامة ثم بعد ذلك يلبس الخفين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فيكون قد لبس الخف رجل اليمنى قبل تمام الطهارة، هل يجوز له المسح أو لا يجوز له المسح؟ على قولين لأهل العلم، هناك من يرى أنه لا يجوز له المسح لأنه لم يلبس على تمام الطهارة، وهناك من العلماء من قال يجوز المسح عليها لأن المقصود أن يدخل الرجل وهي مغسولة، وهذا فيه يعني رفع للمشقة. قال: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذه مدة المسح، فالمقيم له أن يمسح يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وهنا الشيخ لم يذكر ابتداء المسح متى يكون، وهذا أيضا قد اختلف فيه العلماء، فهناك من يرى أن المسح يكون من الحدث الذي يكون بعد الطهارة التي لبس بها فيها الخف، وهناك من العلماء من يرى أنه المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، والقولين بينهم فرق. فلو أن إنسانا توضأ للفجر ثم بعد صلاة الفجر أحدث، فإن مدة المسح في حقه تبدأ من هنا لمن يرى أنها بالحدث، وأما من يرى أنه بالمسح بعد الحدث فإنه لو انتقل وضوءه بعد الفجر ثم لم يتوضأ إلا لصلاة الظهر قالوا يبتدع الآن المسح من صلاة الظهر. وهل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟ أصلا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فهناك من العلماء من يرى أن الخف إذا نزع أن الوضوء ينتقض بذلك، أو كملة المشية أن الوضوء ينتقض بذلك، والقول الآخر أن نزع الخف بعد المسح عليه لا يضر ولا يقع به انتقاض للوضوء. وأصحاب هذا القول يقولون الخف مثل الشعر على الرأس، فلو أن إنسانا مسح على رأسه ثم حلقه فإنه بالاتفاق أنه لا ينتقض وضوءه. وقالوا كذلك الخف إذا مسح عليه ثم نزع فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، وهذا القول أقرب إلى الدليل لعدم الدليل وللقياس. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، إذا المسح على الخف يكون في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فإنه يجب عليه نزع الخف وغسل قدميه. نعم. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. نعم. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كفر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. إذن هنا الشيخ انتقل إلى الكلام على الجبيرة، قال فإذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذن الجبيرة تفارق الخف في أشياء، منها أنها للحدث الأكبر والأصغر، ومنها أن الخف يمسح أكثر الخف، وأما الجبيرة فتمسح كلها. وفيه أيضا أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة بخلاف الخف يشترط للبسه الطهارة. وأيضا مما تخالف الجبيرة فيه الخف المدة، فالجبيرة ليس لها مدة فيمسح ما دامت الجبيرة على الكسر وما دام محتاجا إلى ذلك، وأما الخف فهو مقيد بمدة وهي يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم. باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها. نعم. وتغسيل الميت وتغسيل وبعده وتغسيل الميت والردة. أيوة. والردة وهي أيوة. تحبط الأعمال كلها. هنا الشيخ الآن انتقل إلى النواقض الوضوء وذكر الخارج من السبيلين مطلقا، فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان بولا أو غائطا أو مليا أو وديا أو دما أو ريحا أو دودا أو حجرا، فكل خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء وإن كان طاهرا، فالملي طاهر ومع ذلك هو ناقض للوضوء. قال الشيخ والدم كثير ونحوه، وهذا فيه خلاف في الدم، هل هو نجس وينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، خلاف بين العلماء، والراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت تصيبهم الجراح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة، ويصيب الدم ثيابهم، ومع ذلك لم يأتي دليل بنجاسة الدم وأنه ناقض للوضوء، مع أن البلوى تعم به، فلو كان ذلك لنقل إلينا، فعدم وجود الدليل دليل على العدم وأنه ليس بناقض من نواقض الوضوء. قال وزوال العقل بنوم وغيره، وهذا أيضا من نواقض الوضوء، زوال العقل بنوم وغيره، فالنوم ناقض الوضوء، وكذلك كل ما يزول معه العقل من إغماء أو سكر وغيره أو تخدير، فهذه ناقضة للوضوء. والنوم قال العلماء هو ليس ناقض بنفسه، ولكن مظنة النقض، النوم مظنة النقض، ومن قال أنه مظنة النقض جعل النوم اليسير والإغفاء التي لا يدخل الإنسان معها الشعور أنها ليست بناقضة للوضوء، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم من النوم ومع ذلك يصلون ولا يتوضؤون، فلو كان النوم مطلقا ناقضا للوضوء لا توضؤوا وصلوا، ولكنه مظنة النقض. ولذلك قال العلماء إذا كان النوم يسير أو نوم خفيف يشعر به الإنسان بمن حوله، ويشعر لو خرج منه شيء، فإن ذلك لا ينقض الوضوء، إنما النوم المستغرق الذي يفقد الإنسان معه الشعور فإنه هو الذي ناقض للوضوء. وأكل لحم الجزور، الجزور الإبل، وأكل لحم الإبل مما وقع فيه الخلفاء، مما وقع فيه الخلاف بين جمهور العلماء، فجمهور العلماء على أن أكل لحم الجزور ليس بناقض. وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل فإنه يذهب إلى أن لحم الجزور ناقض، وهو الصحيح لورود الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، ثم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم. و كثيرا من المحققين من المذاهب يرون النقض بأكل لحم الإبل، فأيضا من المذهب الشافعي يوضح ذلك الإمام النووي والبيهقي. الصحيح أنه ناقض، لأن الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بالنقض من لحم الإبل كما جاء في صحيح مسلم. قال ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة أي لمس المرأة بشهوة ناقض من نواقض الوضوء، هذا الذي ذكره المصنف، ولكن الصحيح لمس المرأة بشهوة ليس من نواقض الوضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومن استدل بقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فإن استدلاله بذلك فيه نظر، لأن ما جاء عن السلف في لامستم النساء في تفسير ذلك كما جاء عن ابن عباس المقصود به الجماع، فلامستم غير لمستم، لامستم كناية عن الجماع، وهناك فرق بين لامستم ولمستم، فاللمس المجرد ليس بناقض للوضوء، إنما المقصود بلامستم النساء المقصود به الجماع. ومما يستدل به من يستدل بأن لامستم النساء المقصود به الجماع أن الله جل وعلا قال في الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقال العلماء رحمهم الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا هذا في الحدث الأصغر ولامستم في الحدث الأكبر لكي يعم الأمر الأمرين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولو كان لامستم في الحدث الأصغر لكان ذلك فيه تكرير يأبى بلاغة القرآن، فهنا القرآن أراد أن يذكر حكم الحدث الأصغر وحكم الحدث الأكبر. ومس الفرج وأيضا من نواقض الوضوء مس الفرج، وهذا أيضا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل مس الفرج ناقض للوضوء؟ وقد جاءت فيه أحاديث فيها معارضة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، وهذين الحديثين بينهما تعارض. والعلماء يقولون إذا كان بين النصوص تعارض وأمكن الجمع فهو المقدم كما في الأصول، فيصار إلى الجمع أولا، والجمع في ذلك قالوا أن المقصود باللمس إذا كان لشهوة، أما مجرد اللمس من غير شهوة فليس بناقض، وعلى ذلك نقول مس الفرج إذا كان لشهوة، وهذا الذي يختاره كثير من المحققين وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتغسيل الميت، وهذا أيضا ذكر الشيخ أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن هذا الحديث ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه للاستحباب وليس للوجوب، أنه للاستحباب وليس للوجوب، وعلى ذلك فتغسيل الميت ليس بناقض، إنما هو يستحب فيه الوضوء. قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها، والردة هي الردة عن الدين، الكفر بعد الإيمان، والكفر بعد الإيمان محبط للعمل، والطهارة أيضا عبادة فتحبط بالردة أعاذنا الله وإياكم منها. نعم، بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. قوله في الخفين ولا تمن غائط أو بول أو نوم، دليل أن هذه الأشياء ناقضة للطهارة توجب المسح على الخفين مع إعادة الوضوء. نعم، نقف إلى هنا أو تريد أن نأخذ ما يجب الغسل؟ والله يا شيخنا إن شئتم أن نأخذ شيئا منه فلا بأس. لا لا، ما نأخذ شيئا منه، يعني خلي الباب ببابي. آه طيب، لأن الوقت الظاهر عندكم قارب المغرب، بقيت قرابة نصف ساعة على أذان المغرب. على المغرب؟ أي نعم. آه ما شاء الله. إيه؟ إذا تريدنا أن نأخذ موجب الغسل وصفته؟ طيب. ما يمنع. طيب شيخ. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفة. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين. ثانيا، وخروج دم الحيض والنفاس. ثالثا، وموت غير الشهيد. رابعا، وإسلام الكافر. نعم، هذا ما يوجب الغسل. فالذي يوجب الغسل الجنابة، والجنابة تشمل أمرين: إزالة المني بوطئ أو غيره كاحتلام أو استمناء وغير ذلك، و باء بالتقاء الختانين. والتقاء الختانين المقصود مكان الختانين، وهو الذكر والفرج. فإذا التقى الذكر والفرج وإن لم يغسل فإنه يوجب الاغتسال. وخروج دم الحيض والنفاس يوجب أيضا على المرأة الاغتسال بعد ارتفاع الحيض والنفاس. وموت غير الشهيد أيضا يغسل. والشهيد استثنية لأن الشهيد لا يغسل، والمقصود بالشهيد شهيد الحرب الذي يموت في المعركة. وإسلام الكافر أيضا يوجب الاغتسال. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. فإذا المرأة إذا طهرت لا يجوز أن يقتربها زوجها حتى تغتسل. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل تغسيل الميت، وهذا كما قلنا أنه للاستحباب وليس للوجوب كما تقدم. وأمر من أسلم أن يغتسل، فهذا مما يدل على أن الكافر يجب عليه الاغتسال. نعم. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أولا فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. إذن هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة الكاملة. فكان يغسل فرجه أولا ليميط الأذى عنه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. والوضوء في مقدمة الاغتسال ورد أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا. ورد في حديث آخر أنه كان يتوضأ ويؤخر القدمين إلى آخر الغسل، فإن فعل هذا أو فعل هذا فكله قد أتى به الدليل. ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك، أي يروي الشعر بالماء، ثم يبيض الماء على سائر جسده. والسنة أن يبدأ بالشق الأيمن ويدلك جسده ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه بحل آخر، وهذا يفعله عليه الصلاة والسلام لأن المكان الذي يغتسل فيه إنما هو حصبة وتراب، فكان يغتسل لكي ينظف القدم مما علق بها من الثقاب. أما في زمننا هذا إنه يغسل قدميه في مكانه لوجود النظافة في هذه المغتسلات، فلا يحتاج إلى أن يفعل ذلك. نعم. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. والآن سوف يتكلم الشيخ عن الغسل المجزئ، تكلم عن الغسل الكامل والآن يريد أن يتكلم عن الغسل المجزئ، وهو أنه إذا عم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق فإنه يكون بذلك قد أتى بما يجب عليه ويرتفع الحدث الأكبر. والدليل على أن هذا الغسل مجزئ ويرتفع به الحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد غزواته، فلما صلوا الفجر وجد رجلا قد اعتزل الناس لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ قال يا رسول الله أجنبت ولا ما، فقال يكفيك الصعيد. ثم لما صاروا وجدوا ماء ليس بكثير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال له أفضه على بدنك. ولو كان الوضوء قبل الغسل واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هنا لم يأمره بذلك، إنما قال أفضه على بدنه. وتأخير الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجزئ تعميم البدن بالماء مع مضمضة الاستنشاق في رفع الحدث. وقال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، أي أيضا يغسل ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. وهنا مسألة، وهي هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للاغتسال من الجنابة والحيض؟ الصحيح من كلام العلماء أنه لا يجب عليها نقض شعرها وظفائرها، إنما تروي أصول الشعر وظاهر الظفائر والشعر المسترسل، ولا يجب عليها نقض شعرها في الجنابة وفي الحيض. هناك العلماء من فرق، قال لا تنقض في الجنابة وتنقض في الحيض، ولكن الصحيح من كلام العلماء أنه لا يجب عليها النقض في كلا الأمرين، وهذا فيه رفع كثيرا من المشقة التي يجدها النساء في الاغتسال من الجنابة، وخاصة في ليالي الشتاء. نعم. باب التيمم. ومما يعني نريد أن نذكر به في الاغتسال أنه يجب فيه الموالاة، فما ذكروا أن الاغتسال يفارق الوضوء في أنه لا يجب له الموالاة، أما الوضوء يفترض له الموالاة، أما الاغتسال من الجنابة فإنه لا يفترض لها الموالاة. بمعنى لو أنه وجد ماء غسل به نصف جسده ثم بعد فترة وجد ماء فغسل الشق الآخر، فإنه على الصحيح من قول العلماء أنه يرتفع حدثه بذلك، وأنه لا يشترط الموالاة. ثم إذا ارتفع الحدث الأكبر هل يرتفع الحدث الأصغر أو لا يرتفع؟ أيضا هذا فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال من نوى ارتفاع الحدث الأصغر ارتفع الحدث الأصغر، ومن لم ينوي لم يرتفع الحدث الأصغر إلا إذا نوى، ولعله إذا نوى رفع الحدث الأكبر أنه يرتفع مع الحدث الأصغر وإن لم ينوي ذلك، وذلك أنها عبادة من جنس واحد صغرى وكبرى، فدخل بعضها في بعض كالعمرة والحج بالنسبة للقارن. وعلى ذلك من اغتسل من الجنابة فإنه يرتفع بذلك الحدث الأصغر. وهنا أيضا مسألة نريد أن ننبه عليها يقع فيها كثير من الناس، وهي أنه قد يغتسل للتنظف ويتمضمض ويستنشق ويظن أنه بذلك قد ارتفع حدثه، فتجد مثلا يغتسل للتبرد أو للتنظف ويتمضمض شق ثم يذهب ويصلي بهذا ويظن أنه بذلك ارتفع حدث، وهذا في الحقيقة لم يرتفع حدثه لأنه لم يرتب. فمن فروض الوضوء أن يرتب أعضاء الوضوء، يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم القدمين، وهو بالحقيقة إنما غسلها جميعا. وعلى ذلك ينتبه كثير من الناس لما قد يقع فيه من هذا، بخلاف لو كان عليه حدث أكبر واغتسل فإنه يرتفع الحدث الأكبر، أما ما عداه من الغسل كغسل التنظف والتبرد، وكذلك ما كان غسلا واجبا كغسل يوم الجمعة، فإن كثير من العلماء أيضا يذهب إلى أنه لا يرفع الحدث وإن كان غسلا واجبا لكنه لا يرفع الحدث، فينتبه لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يقصنا يأكل إحبه يرضى. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ننتقل إلى متن دلائل التوحيد. ما يمنع إذا كان عندكم أسئلة على هذا. نعم، قبل أن ننتقل منه. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من لبس خفا ثم صلى به ثم نزعه ولبس غيره ولم ينتقض وضوءه بعد، فهل يشرع له المسح على الخف الثاني؟ يشرع، لأن لبس على طهارة. لأن لم يمسح على الأول، الأول إنما لبسه ولا يمسح عليه. لا، أي فلذلك الحكم يتعلق بما لبس على طهارة، فإذا مسح عليه تعلق الحكم به. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من أسلم وقد دخل وقت الصلاة يؤمر بالاغتسال؟ نعم. أم أنه يجوز له الوضوء فقط والدخول في الصلاة؟ لا يغتسل ويصلي، بما أنه في أول الوقت ولا يشق عليه يغتسل، والاغتسال الحمد لله متيسر في هذا الوقت ولا فيه مشقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من اغتسل تحت الرشاش هذه الموجودة في هذه الحمامات المعاصرة بنية رفع الجنابة وقد عمم بدنه بالماء، هل يجزئه ذلك في الغسل الشرعي؟ مع المضمضة والاستنشاق نقول هذا الغسل المجزئ، هذا الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل أن يكون معه وضوء فهو يجوز. بالنسبة للتسمية شيخنا، بالنسبة لهذا الغسل هل تشرع كذلك؟ أي تشرع التسمية، تشرع ولا تجب؟ لا لا ما تجب. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للغسل هل لا تشترط فيه الموالاة ولو طال الفارق؟ إذا قلنا لا تشترط الموالاة أكيد أن الفارق طويل. طبعا عن المسألة كما يرى الموالاة كما تكلم عنا عن الأرجح. نعم بارك الله فيكم شيخنا، ثم فلله الحمد. بارك الله فيك. ننتقل إلى متن دلائل التوحيد. نعم هذا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين، السؤال السابع: ما هو الإيمان؟ الجواب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا الشيخ يقول ما هو الإيمان، وهنا المقصود بالإيمان مقابل الإسلام، لأن الإيمان إذا أطلق هو الدين كله، ولكن إذا قرن بالإسلام كان الإسلام له معنى والإيمان له معنى، فيكون الإسلام للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الاعتقادية التي في القلب. فهنا قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يكون بثلاثة بأربعة أمور: وجود الله وربوبيته وألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أتى بهذه الأربعة فقد أتى بالإيمان بالله. والإيمان بملائكته أنهم خلق خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم الله سبحانه وتعالى جعلهم لخدمته وتصريف الكون بما يريد سبحانه وتعالى، فهم جنود لله جل وعلا. والإيمان بالملائكة هناك الإيمان المفصل والإيمان المجمل. الإيمان المفصل بالملائكة من ذكر لنا منهم باسمه أو وصفه كجبريل ومكائيل وإسرافيل، فهؤلاء يؤمن بهم لأنهم قد نصوا عليه. وأما الإيمان المجمل فبأوصافهم التي جاءت أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وغيره من الأمور المجملة في الملائكة. والإيمان بالكتب أن لله كتب وأن لله كتبا أنزلها على رسله، وأن كتب الله سبحانه وتعالى منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، ورسله وكذلك الإيمان بالرسل وأنهم عباد مكرمون أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه ليبينوا ما يريد الله جل وعلا من خلقه. وبهذا نعرف أن بالرسل تبين ما يريد الله منا وليس بالاستحسان والعقول، إذ لو أن العقول والاستحسان نعرف بها مراد الله جل وعلا لم يحتج إلى أن يرسل إلينا الرسل، فالحجة قائمة على الخلق في إرسال الرسل وليس بالعقل أو الفطرة أو الاستحسان. ولذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. واليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم البعث، يوم الحساب، وهو الإيمان بأن الخلق سوف يعودون بعد موتهم ويبعثون بالمحاسبة. وفي الحقيقة أن آخرة العبد تبدأ من موته، فالقبر يعتبر من الآخرة وأول منازل الآخرة. فالإيمان بالبعث بعد الموت وأن الناس سوف يحاسبون ويجازون على أعمالهم هذا أيضا من الإيمان. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر أن الله قد قدر القدير قبل خلق السماوات والأرض وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ومراتب القدر أربع مراتب، المرتبة الأولى علم الله جل وعلا الأزلي، والمرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة إرادة الله جل وعلا، والرابعة خلقه لما أراد. فهذه هي مراتب القدر، فلا يكون شيء إلا بقدر الله جل وعلا. ومن أنكر القدر فقد تبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له هنا قوم يقول لا قدر والأمر أنف، قال إذا أتيتمهم فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني براء. وهذا يوحي أن إنكار القدر قد يصل بصاحبه إلى الكفر. والمعتزلة ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة وهي إرادة الله وخلقه، ويرون أن العبد هو الذي يخلق فعله وأن ذلك ليس مقدورا لله جل وعلا، وهو من الضلال والانحراف، وهو بذلك يجعلون أن ملك الله يقع فيه ما لم يرده الله وما لم يشأه. وهذا ولا شك أنه خطأ وانحراف عن المنهج القويم. ثم استدل بقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا فيه أربعة أركان من أركان الإيمان. وتمام الآية فيها دليل الركن الخامس وهو قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقول إليك المصير هذا دليل البعث بعد الموت، دليل الإيمان باليوم الآخر. وأما دليل القدر فقد جاء بدليل مستقل وهو إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. السؤال الثامن وما الإحسان؟ الجواب هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل عليه قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان، قال الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعلى مراتب الدين. فالدين ثلاثة مراتب: الإسلام، وأعلى من الإسلام الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان. فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، وهي ركن واحد، فهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة، والإحسان يتضمن مرتبتين. الإحسان يتضمن ركن واحد ويتضمن مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة، وهذه أعلى من المرتبة الثانية. فإن لم تكن تراه إنه يراك. فإن عجزت عن هذه المرتبة فعليك بالمرتبة الأخرى، فإنها أيضا مرتبة عالية، هي دون المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، ولكنها مرتبة عالية، وهي مرتبة المراقبة. إذن الإحسان ركن واحد متضمن لمرتبتين: مرتبة المشاهدة، وهذه هي المطلوبة، فإن عجزت عنها فلا تعجز عن مرتبة المراقبة. قال: والدليل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة، وهذه معية خاصة من الله لأوليائه وعباده المتقين وعباده المحسنون. فالله معه بالنصر وبالتأييد وبالتوفيق وبالسداد، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه معية من الله جل وعلا لعباده المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم يحب ويرضى. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. نقف على هذا. طيب شيخنا، حفظكم الله ورعاكم، وفقنا الله وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا وأجزل لكم الأجر والثواب. بارك الله فيكم. آمين وفيكم شيخنا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.